الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه إلى باب صلاة التطوع. نبدأ أولا بالاستماع لعبارة المصنف رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة اطراف، احدها السنن والبراتب، وهي التي قال ابن عمر عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الآن، وركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما أعدادها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل. وكذلك ركعتا المغرب الضرب الثاني الوتر، ووقتهما بين العشاء والفجر، وأقلهم ركعة، وأكثرهم 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويضبط في الثالثة بعد الركوع. الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على نفس من صلاة القاعد. نعم، حسبك. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. سبق أن أشرنا في دروس سابقة إلى أن أحب العبادات إلى الله ما هي؟ الصلاة. أحب عبادة إلى الله عز وجل الصلاة. الله تعالى يحب هذا النوع من التعبد، ولذلك لما فرض الله تعالى هذه العبادة على هذه الأمة فرضها على صفة خاصة لم تفرض على مثلها بقية الفرائض. أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى بأرواحهم، ثم عرج به إلى السماء حتى جاوز 7 طباق، ووصل إلى سدرة المنتهى، ووصل إلى أعلى مكان وصله بشر، وكلمه الله تعالى مباشرة من غير واسطة، لكنه لم ير الله. ولهذا لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. هذا مسلم صحيح. الإنسان تكوينه البشري محدود، ما يستطيع أن يرى الله العظيم الذي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من شدة عظمته جل وعلا. وكلمه الله وفرض عليه هذه العبادة الصلاة. فرضها أول ما فرضها كم صلاة؟ 50 صلاة في اليوم والليلة، 24 ساعة. ويعني تصوروا يا أخوان لو أن هذا استمر ما خففت، كم ستأخذ وقت الإنسان؟ 50 صلاة في 24 ساعة، 50 صلاة في 24 ساعة، معنى ذلك أنه سوف يصلي كل نصف ساعة تقريبا، كل نصف ساعة صلاة. ثم لما خففت إلى 5 صلوات خففت في الفعل فقط ولم تخفف في الأجر والثواب، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب هذا النوع من التعبد، فهي أفضل عبادة يتعبد بها المسلم. ولهذا إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة أفضل ما تشتغل به ماذا؟ الصلاة. صلي ركعتين إلى قبيل دخول الخطيب، إلى وقت النهي، يعني قبل أذان الظهر بنحو 7 دقائق تتوقف، واجعل تلاوة القرآن في الصلاة، لكن بإمكانك أن تقرأ من المصحف وأنت في الصلاة لا بأس. ولك أن تصلي ما شئت في أي ساعة من ليل أو نهار ما عدا أوقات النهي التي تكلمنا عنها في درس سابق. أوقات النهي كلها في النهار، أما الليل فليس في وقت النهي. فلو أن رجلا مثلا الآن قال: أريد أن أتطوع، لا بأس، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة، وكان يعني يخففها لكن كان يصلي 300 ركعة. ولما حصلت له المحنة وضرب ضعف بدنه، حصلت له محنة عظيمة عندما امتحن المأمون الناس بالقول بخلق القرآن، فأجاب الناس كلهم، ويعني كثير من العلماء بل عامة العلماء أجابوا مكرهين إلا الإمام أحمد، بقي سبحان الله بقي في الأمة، فكان يضرب إلى أن يغمى عليه من شدة الضرب، وحبس 28 شهرا. ثم بعد ذلك لما جاء المتوكل أظهر الله السنة ورجعت الأمة كلها إلى قول الإمام أحمد. فكان لما ضعف بدنه يصلي 150 ركعة. كان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد، كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، لعلمهم بأن هذه العبادة أحب عبادة إلى الله، أحب عبادة إلى الله عز وجل. وإذا تأملت حتى من جهة النظر، يعني الصلاة تشتمل على أمور عظيمة، تشتمل على السجود، تضع أشرف أعضائك على الأرض، وكذلك على الركوع، وعلى تلاوة القرآن، وعلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وعلى الدعاء، يعني معظم الأذكار تشتمل عليها الصلاة مع كمال الخضوع والذل لله عز وجل. ولهذا كانت أحب عبادة إلى الله تعالى. وتكلمنا عن أحكام صلاة الفريضة وصفتها وأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وانتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن صلاة التطوع. وصلاة التطوع شرعت رحمة بالعباد، أولا لأن الإنسان لا يضمن أنه أتى بالفريضة كما أمر الله، فيعتري الفريضة ما يعتريها من السهو ومن النقص ومن الخلل، فالتطوع يجبر الخلل الذي يكون في الفريضة. ولذلك أول ما يحاسب عليه الإنسان من عمله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من الصلاة الفرائض، فإن وجد فيها نقص يقال انظروا هل له من تطوع، فترقع كما يرقع الثوب. وبعض الناس يقول هو تطوع ليس واجبا علينا، صحيح تطوع، لكن هل تضمن أنك أتيت بالفريضة كما أمر الله؟ فائدته عظيمة. ثم إن التطوع يتقرب به المسلم من الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما أكثرت من النوافل كلما كان ذلك سببا لنيل محبة الله عز وجل التي هي الشرف العظيم للإنسان. إذن في هذا الباب تكلم المؤلف عن أحكام صلاة التطوع، قال: وهي 5 أضرب، جعلها على 5 أنواع. أحدها السنن الراتبة، السنن الرواتب، ومعنى الراتبة يعني المستمرة الثابتة، يعني ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، يصليها كل يوم. قال: وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما: 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعدها، 2 ركعات بعد المغرب في بيته، 2 ركعات بعد العشاء في بيته، 2 ركعات قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 ركعتين. فهنا ذكر كم ركعة؟ 10. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن السنن الرواتب 10 ركعات. و القول الثاني أن السنن الرواتب 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر، وتكون 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهذا هو القول الراجح أنها 12 ركعة، لأن هذا هو الوارد في حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. أخرجه مسلم في صحيحه. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وقال الراوي عن أم حبيبة عنبسة بن أبي سفيان: ما تركتهن منذ سمعت أم حبيبة تقول ذلك. وقال الراوي عن عنبسة عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعت النعمان بن سالم يذكر ذلك. وقال الراوي عن عمرو بن أوس وهو النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعت عمرو بن أوس يروي ذلك. وأنت يا أخي المسلم ينبغي ألا تترك هذه السنة الرواتب 12 ركعة. جاء في صحيح مسلم إطلاقها: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيته في الجنة. لكن جاء في رواية الترمذي تفسيرها: 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن وصحيح. فعلى هذا تكون هذه 12 ركعة هي السنن الرواتب. والراجح إذن أن السنن الرواتب أنها 12 ركعة. وأما حديث ابن عمر فابن عمر يحكي ما حفظه النبي عليه الصلاة والسلام: تارة يأمر بالشيء ولا يفعله لمصلحة أرجح. فمثلا أخبر بأن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما؟ الجواب: ما كان يصوم يوما ويفطر يوما، بل كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. لماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه يعني نافلة مع وهي صيام يوم وافطار يوم، مع كونها أفضل الصيام؟ لانشغاله بمصالح أرجح، لأنه عليه الصلاة والسلام هو النبي والرسول والقائد، هو منشغل بأمور أرجح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يحث على الشيء ولا يفعله لمصالح أرجح. فيعني هنا ورد في حديث أم حبيبة أنها 12 ركعة، وحفظ ابن عمر 10 ركعات من فعله. وأيهما يقدم، القول أو الفعل؟ القول أقوى وأصلح دلالة. فعلى هذا يكون القول الراجح في السنن الرواتب أنها 12 ركعة، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وإذا فاتتك فحرص على قضائها. لكن لا تدعها، حافظ عليها إلا في السفر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك السنن الرواتب في السفر ما عدا سنة الفجر. وأما في الحضر فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها. طيب، لو أنك أتيت لصلاة الظهر وقت الإقامة، فيشرع لك أن تقضي 4 التي قبل الظهر بعد صلاة الظهر. فمعنى ذلك أنك تصلي بعد صلاة الظهر كم ركعة؟ 6 ركعات، ركعتين التي هي السنة الراتبة البعدية، ثم 4 ركعات تقضيها. قال: وهما يعني ركعة الفجر آكدها، آكد السنن الرواتب ركعة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أخرجه مسلم. وإذا كانت ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فينبغي العناية بها والحرص عليها. ومن العناية بها أن تحرص على تحقيقها في وقتها. فمثلا يعني في الوقت الحاضر، مع الإشكالية الواردة في بعض التقاويم بالنسبة لصلاة الفجر، في اختلاف تقوم في اختلاف كبير بالنسبة لدخول وقت صلاة الفجر. ينبغي أن تؤخر السنة الراتبة للفجر إلى قبيل الإقامة حتى تضمن أنك صليت ركعتي الفجر في وقتها، لأن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان لها هذا الفضل العظيم وأنها خير من الدنيا وما فيها، فينبغي إذن العناية بها، فتحرص على أن تصليها بعدما تتيقن دخول وقت صلاة الفجر. قال: ويستحب تخفيفهما، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ طيب، بماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر؟ ورد في ذلك سنن. السنة الأولى: قل يا أيها الكافر في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. والسنة الثانية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، التي في سورة البقرة في الركعة الأولى، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في الركعة الثانية. والأفضل التنويع بينها، تارة نقرأ هذه وتارة نقرأ هذه، وكلها صحيح مسلم. قال: وفعلهما في البيت أفضل. جميع السنن بل جميع النوافل فعلها في البيت أفضل، لكن قد يقترن بالفاضل ما يجعله مفضولا، أو قد يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا. فإذا كان الإنسان يخشى أن ينسى، يعني بعض الناس مثلا يقول: السنة التي بعد العشاء إذا لم أصليها في المسجد أخشى أني أنساها مثلا، فنقول: إذا صليها في المسجد. أو بالنسبة لركعتي الفجر يريد أن يبكر ويريد أيضا يتيقن دخول الوقت فيصليها قبيل الإقامة، إذا نقول: صليها في المسجد. فقد يقترب المفضول ما يجعله فاضلا. قال: وكذلك ركعتا المغرب. يعني ركعتا المغرب يتأكد فعلها في البيت أكثر من بقية السنن الرواتب، لأنه في حديث ابن عمر السابق قال: ركعتان بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته. قد كان الصحابة بعد صلاة المغرب لا يبقى أحد في المسجد، كلهم يذهبون لبيوتهم يأتون بالسنة الراتبة، إلا أن يقترن مصلحة الراجحة بصلاتها في المسجد، مثل حالنا الآن عندنا درس في المسجد، فليس مناسبا أن الإنسان يذهب لبيته ويصلي السنة الراتبة ثم يرجع للمسجد لحضور الدرس. يترتب على هذا تفويت مصالح من حضور الدرس وطلب العلم. فهنا قد يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا، صلاتها في المسجد هو مفضول، لكن لأجل مثلا حضور الدرس نقول صلاتها في المسجد أولى لتحقيق مصلحة يعني حضور حلق العلم وطلب العلم. والإمام أحمد لما سئل عن ركعتي المغرب هل يجزئ أن تصلى في المسجد، قال: لا أدري، لأن الآثار يعني كثيرة في أنها تصلى في البيت، لكنها الصحيح أنه لا بأس بفعلها في المسجد. وينبغي أن يعني يقرر المسلم يتخذ قرارا في حياته أنه ما يدع مثل هذه السنن المؤكدة. هذا القرار يا أخوان يعين الإنسان كثيرا، لأنه يقضي على التردد. من أسباب الكسل أن يكون عند الإنسان تردد هل يصلي ولا ما يصلي، ولذلك الذي يتردد في صلاة التراويح ما يكملها، وإن صلى أول رمضان ما أكمل بقية رمضان، لأن عند هذا التردد فيزداد هذا التردد ويسبب له كسلا. لكن إذا اتخذ قرارا من البداية أنه لا بد أن يصليها يزول الكسل ويزول التردد. وهذه هي العزيمة على الرشد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله إياه: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. وهذا هو يعني أيضا القوة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وشرحنا هذا الحديث في درس الأمس بعد العشاء شرحا مفصلا. ف يعني ينبغي مثل هذه الأمور يتخذ المسلم فيها قرارا، يقول لا أدع سنة الراتبة أبدا أبدا، لا أترك سنة الراتبة. وتصور لو أنك حافظت على سنة الرواتب في سنة واحدة فقط، تكون نهاية العام قد صليت أكثر من 4000 ركعة، لأن القليل مع القليل يكون كثيرا. ثم إن المداومة على فعل النوافل من فائدتها أنه إذا عرض لك عارض من مرض أو سفر أو غير ذلك يكتب لك الأجر كامل كأنك أتيت بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا لا يحصل لغير المداوم على فعل النوافل. قال الضرب الثاني يعني من صلاة التطوع الوتر، وصلاة الوتر مؤكدة جدا، حتى إن الحنفية يرون وجوبها، ولذلك تجد البلدان التي انتشر فيها المذهب الحنفي ما يتركون صلاة الوتر، يعني يعتقدون أنها واجبة. أما جمهور الفقهاء فيرون أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، وهذا هو القول الراجح، إذ أنه لا دليل يدل على وجوبها، وإنما هي مستحبة استحبابا مؤكدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ولا يدعها لا سفرا ولا حضرا. قال ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مدكم بصلاة وهي صلاة الوتر فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، أخرجه أحمد بسند جيد. وعلى هذا إذا قدمت صلاة العشاء مع صلاة المغرب لسفر أو مثلا لمرض أو للمطر أو لغير ذلك من الأسباب فلا بأس أن تأتي بصلاة الوتر بعدها مباشرة. قال وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم في صحيح. وأكثره 11 ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، اتفق عليه. ولكن هذا القول محل نظر، القول بأن أكثره 11 ركعة. والقول الراجح أنه لا حد لأكثره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، اتفق عليه. قوله مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، وهذا يدل على أنه لا حد لصلاة الليل وأنها تختم بركعة واحدة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة فلأنه كان يطيل الصلاة جدا، حتى إنه ليقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، كان يطيلها جدا. ومن يطيق أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لا تزيد على 11 ركعة، بل إنه عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس زاد على 11 ركعة. وعلى هذا فلا حد لأكثر صلاة الوتر، لك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى ثم توتر بركعة واحدة. قال وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، يقولون هذا أدنى الكمال لأن الواحدة مختلف في كراهتها، فحد أدنى الكمال 3. ويقنط في 3 بعد الركوع، أي يقنط في الركعة الأخيرة بعد الركوع. وقد ثبت القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل، وأما في صلاة الليل فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت ولو مرة واحدة. جاء في حديث الحسن، جاء في حديث حسن النبي صلى الله عليه وسلم علمه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، لكن لم تثبت زيادة أقوله في صلاة الوتر، إنما علمه دعاء مطلقا. لكن جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي بالناس صلاة التراويح، أمرهما بالقنوت في النصف الثاني من شهر رمضان. وعلى هذا فأعدل الأقوال أنه يشرع القنوت في صلاة الوتر لكن لا يحافظ عليه، يشرع القنوت في صلاة الوتر لكن لا يحافظ عليه، وإنما يترك أحيانا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة. فإذا يعني تقنط يوم تقنط ويوم ما تقنط، وتفعله أحيانا وتتركه أحيانا، هذا هو الأفضل. قال الضرب الثالث التطوع المطلق، ومعنى المطلق أي الذي لم يقيد بوقت معين ولا بسبب معين، بل يصليه المسلم متى شاء. فلك أن تصلي متى ما شئت، مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، مع تجنب الصلاة في أوقات النهي. قال وتطوع الليل أفضل من النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم في صحيح. ولأن النهار محل كسب العيش، لهذا قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ما معنى ناشئة الليل؟ نعم لا ما. صلاة الليل بعد النوم، ناشئة الليل هي صلاة الليل بعد النوم. يعني إذا نمت مثلا ما شاء الله من الليل ثم قمت في آخر الليل، هذه هي ناشئة الليل. هي أشد وطئا يعني أكثر مواطأ وطئا اتفاقا، اتفاقا بين ماذا؟ القلب واللسان، فيتدبر الإنسان معنى ما يقول ويحصل له الخشوع وحضور القلب. وأقوى مقيلا أصوب قراءة، يعني أكثر تدبرا للقرآن. فالإنسان يجد هذه المعاني في صلاة الليل، يجد أنه يتدبر القرآن، وأن قلبه يتفق مع لسانه، لا أن قلبه في واد وجسمه في واد آخر، بل يجد لذة العبادة وحلاوة المناجاة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على قيام الليل، يصلي من الليل ما شاء ثم يوتر بواحدة، لكن لا يترك قيام الليل، لا يدع قيام الليل. وقيام الليل أمان من النفاق، لهذا يقول بعض السلف ما قام الليل منافق. هذا الإنسان الذي يقوم الليل هذه أمارة على أنه بعيد عن النفاق، وهو سمت الصالحين، وهو وقت نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، أخرجه مسلم في صحيح. ونحن نؤمن بالنزول على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كنزول المخلوقين. فينبغي إذن أن يجعل المسلم لنفسه حظا من صلاة الليل، ويحرص على ذلك. قال والنصف الأخير أفضل من الأول، النصف الأخير أفضل، والثلث الأخير ووقت نزول الرب عز وجل. لكن جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. إذن ماذا كان يقوم داود؟ أعيد الحديث مرة أخرى، أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا متى كان يقوم داود؟ نعم، يعني إذا قسمنا الليل ستة أسداس، ستة أسداس، نصف الليل يعني السدس الأول والثاني والثالث، هذه ينامها داود، والسدس الأخير ينامها أيضا. إذا ماذا يقوم؟ الرابع والخامس، يقوم السدس الرابع والخامس. والأمر في هذا واسع، وإن جعل قيامه في الثلث الأخير من الليل أيضا هو وقت النزول الإلهي، لكن كان الناس فيما سبق بعد صلاة العشاء ينامون مباشرة، ليس مثل وضع حالتنا الآن، بعد صلاة العشاء ينام. فإذا كان في الثلث الأخير من الليل، يعني إذا هو قد يعني أخذ حظه من النوم وقام وهو مرتاح البال. طيب، قال وصلاة الليل مثنى مثنى، يعني كما مر معنا أنها ركعتين ركعتين، وإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، وقلنا أنه لا حد لأكثرها. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. يعني معنى هذا أن المصلي إذا أراد أن يصلي صلاة النافلة قاعدا مع قدرته على القيام، قاعدا مع قدرته على القيام فيجوز، لكن يقول له نصف أجر القائم. أما إذا صلى قاعدا لمرض أو كبر أو نحو ذلك فأجره كامل، وليس له نصف أجر القائم بل له الأجر كاملا. وعلى هذا فإذا كان الإنسان متعبا أو كسلان أو نحو ذلك فنقول على الأقل صلي قاعدا أحسن من كونك لا تصلي، لأنك إذا صليت قاعدا تحوز نصف الأجر. وسبق أن قلنا إن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة في الفريضة خاصة ولا يشمل النافلة، النافلة القيام فيها ليس واجبا، القيام في النافلة ليس واجبا وإنما هو مستحب. وعلى هذا لا بأس أن يصلي الإنسان قاعدا مثلا في صلاة التراويح أو في غيرها ولو من غير عذر، لكن إن صلى قاعدا من غير عذر فله نصف الأجر، وإن صلى قاعدا لعذر فله الأجر كاملا. طيب، ننتقل بعد ذلك للضرب الرابع، نستمع عبارة المصنف رحمه الله. نعم، قال المصنف رحمه الله الضرب الرابع من تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع، أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، والثاني صلاة الكسوف، وإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس من الصلاة، إن أحب الجماعة وإن أحب فرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة والسورة الطويلة دون التي قبلها، ثم يرفع فيقيد دون التي قبلها، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متبذلين متددلين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرضيتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمروا أن يفردوا عن المسلمين، أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس، نعم، إلهم حسب. طيب، قال الضرب الرابع ما تسن له الجماعة يعني من صلاة النافلة، وهي ثلاثة أنواع. أولا التراويح، والتراويح هي صلاة الليل في رمضان، وسميت بذلك لأن السلف الصالح كانوا يطيلونها جدا حتى إنهم لا يقرؤون بالمئين ويعتمدون على العصي من طول القيام، فكانوا إذا صلوا أربع ركعات استراحوا، فلذلك سميت بصلاة التراويح. وسنها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد صلى بالناس 3 ليال، صلى بهم ليلة 21 إلى ثلث الليل، ثم صلى بهم ليلة 25 إلى منتصف الليل. فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم صلى بهم ليلة 27 الليلة كلها إلا قدرا يسيرا ليتسحروا فيه. يقول الصحابة: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. وليلة 27 فعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام أمورا لم يفعلها في غيرها، أمر أهله وجمع أصحابه وصلى بهم الليلة كلها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح السحور، لأنها آكد الليالي وأرجاه موافقة لليلة القدر. ثم بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح خشية أن تفرض على أمته، لأنه قد يفرض الشيء على الناس بسبب يعني استمرارهم على الشيء أو تعنتهم أو نحو ذلك. ولذلك أوجب الله تعالى على بني إسرائيل أمور وحرم عليهم أمور بسبب التعنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة وشفقة بأمته، وحتى تبقى صلاة التراويح سنة وليست واجبة، ترك أن يصلي بالناس، وبقي الناس يصلونها في بيوتهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر أيضا. ثم لما كان في عهد عمر، دخل عمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء في رمضان، فوجد الناس يصلون أوزاعا، يعني جماعات، هذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة، فجمعهم على إمام واحد، وأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يؤم بهم. لماذا اختار أبي بن كعب؟ لأنه كان من القراء، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من الكتاب. قال أبي: وسماني باسمي؟ قال: وسماك باسمي. فبكى أبي. وكذلك تميما الداري من القراء، فأمرهما أن يصلي بالناس. وقال عمر: نعمة البدعة هذه، يعني من جهة المعنى اللغوي، وإلا البدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة أو بدعة سيئة، لكن يقصد من حيث يعني المعنى اللغوي. وصلى أبي بن كعب وتيم الداري بالناس 23 ركعة، كان أول من صلوا 11، ثم يعني رأوا رغبة الناس في الخير فجعلوها 23. هذا أصح ما قيل في الروايات الواردة، أنهم صلوا 23. والعجيب أنه استمر صلاة الناس في الحرمين منذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا 23 ركعة، يقولها لم تنقطع من عهد عمر إلى الآن، والناس تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 23 ركعة، وكذلك أيضا في مكة، فصلاتهم 23 ركعة من قديم، يعني توارثها الناس جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن 23 ركعة. قال: وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، يعني مع الوتر تكون 23 ركعة. والتراويح هي صلاة ليل فلا حد لأكثرها، والأمر فيها واسع، فإذا صلى 11 ركعة أو صلى 13 ركعة أو صلى 23 أو أكثر من ذلك فلا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى في المسجد. لماذا؟ لأنه يكتب للإنسان قيام ليلة كاملة إذا صلى مع الإمام، بينما لو صلى في بيته ما يكتب له قيام ليلة إلا إذا قام الليل كله. هذا يدل على أن الأفضل أن تصلى مع الجماعة في المسجد. طيب، من قام مع الإمام حتى ينصرف، ما معنى حتى ينصرف؟ نعم نعم أبو نايف، حتى نعم يسلم الركعة الأخيرة، حتى يسلم من الركعة الأخيرة، وليس المعنى أن حتى يغادر المسجد. بعض العامة يرقب الإمام ما ينصرف من المسجد حتى ينصرف الإمام من المسجد، بناء على هذا الفهم، هذا غير صحيح. المقصود حتى ينصرف يعني حتى يسلم الإمام من الركعة الأخيرة. فهذا يكتب له قيام ليلة كاملة. وكما ذكرنا أنه لا حد لأكثرها، لكن في العشر الأواخر من رمضان ينبغي إحياء الليل ما أمكن، إحياء الليل بالصلاة، سواء خفف الصلاة وأكثر ركعات أو قلل العدد وأطال الصلاة، المهم أنه يحصل إحياء الليل. وأما ما عليه بعض الناس من أنهم إذا دخلت العشر خففوا الصلاة، هذا خلاف السنة، ويقول نحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه ما يصلي إلا 11 ركعة. طيب كما تقتدي به في العدد اقتدي به في الكيفية أيضا، لماذا تأخذ جزءا من السنة وتترك جزء الآخر؟ فهذا يعتبر يعني نوع من الإخلال بالأمانة. المطلوب من الإمام أن يحرص على إحياء الليل ما أمكن، ما أمكن بالقدر الذي يطيقه الناس ولا يحصل به التنفير. أما أنهم يصلون نصف ساعة في العشر الأواخر من رمضان ثم ينصرفون، أين إحياء الليل؟ بل بعضهم أخبرني بعض الأخوة أن أقل من نصف ساعة، بعضهم كثلث ساعة، أين إحياء الليل؟ مطلوب هو إحياء هذه الليالي الفاضلة. وظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي جميع الليل بالصلاة، لا يبقى إلا قليل يتسحر فيه. وهكذا كان السلف الصالح يحيون معظم هذه الليالي. وانظر الآن يعني فيك الآن تنظر إلى صلاة الحرمين، الحرمين يعني ما شاء الله يحيون معظم الليالي في العشر الأواخر من رمضان، لا يكاد يستريحون إلا ساعتين فقط، تنتهي الصلاة الساعة 11 وأحيانا يعني أيضا بعد 11، ويبدأون في صلاة آخر الليل 1:45 يعني أقل حتى من ساعتين، أقل من ساعتين يعني معظم الليل وهم يحيون. يعني السنة متحققة والله الحمد في الحرمين، لكن يعني في غير الحرمين نجد التساهل في إحياء في إقامة هذه السنة. فينبغي أن يحصل إحياء الليل سواء قلل العدد وأكثر ركعات أو أكثر ركعات وقلل العدد، أطال الركعات وقلل العدد، المهم أنه يحصل إحياء الليل، المهم أنه يحصل إحياء الليل في تلك الليالي الفاضلة التي فيها ليلة القدر. قال الثاني صلاة الكسوف، والكسوف معناه حجب ضوء الشمس أو بعضه، والخسوف معناه حجب ضوء القمر أو بعضه. وبعض الفقهاء يعبر بذهاب، ولكن هذا التعريف غير دقيق، لأنه في الحقيقة لا يذهب الضوء وإنما يحجب، وذلك أن كسوف الشمس يحصل عندما يكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، فيقع القمر بين الأرض والشمس فيحجب جزءا من ضوء الشمس على الأرض، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك كسوف كلي في جميع الأرض. لماذا؟ لأن القمر صغير، القمر أصغر من الأرض، فلا يمكن أن يحجب جميع ضوء الشمس على جميع الأرض، وإنما يكون كسوف كلي في بعض أجزاء الأرض، وقد يكون الكسوف جزئيا. وأما الخسوف فهو أن الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر، تحجب ضوء الشمس عن القمر، هذا هو الخسوف. وهما آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف الله بهما عباده. وقال ابن تيمية رحمه الله إنه لا معنى للتخويف إلا أن يحصل مع الكسوف أو الخسوف ما يخاف منه الناس، أي أنه يقترن بالكسوف والخسوف أمر يخاف الناس منه. ولذلك تجد سبحان الله عندما يأتي خسوف أو كسوف تجد أنه يحصل شيء في الأرض من زلازل، من براكين، من أعاصير، تجد تأمل إذا وقع كسوف وخسوف يقارن يقترن به شيء أو حدث يقع في الأرض. والكسوف والخسوف يجريان حسب سنن الله عز وجل، ما في شيء في هذا الكون يقع مصادفة أبدا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الكسوف والخسوف لهما سنن، ولذلك يمكن معرفة أوقات الكسوف والخسوف بسهولة، بل إن الكسوف والخسوف يتكرران كل 18 سنة، كل 18 سنة، وكذا شهر، وكذا يوم، وكذا ساعة، وكذا دقيقة، وكذا ثانية، لها معادلة يتكرر. ولذلك في الآلة الحاسبة تستطيع أن تحسب الكسوفات لآلاف السنين الماضية والمستقبلة، لأنها بآلة حاسبة تستطيع خلال هذه المعادلة أن تعرف. وقد كان الناس من وقت الفراعنة يعرفون أوقات الكسوف والخسوف، فمعرفة أوقات الكسوف والخسوف من الأمور السهلة، ليست من الأمور الصعبة، ولذلك يعني ليست هي من ادعاء علم الغيب. لو قلت لك إن الشمس تغرب غدا الساعة مثلا 5:12، هل هذا من علم الغيب؟ لا، لأني عرفت من سنن الله عز وجل أن الشمس تغرب غدا في هذا الوقت. هكذا بالنسبة للكسوف والخسوف، فمعرفته ليست من علم الغيب في شيء، لأنها تجري على سنن الله عز وجل. لكن هل الأولى إخبار الناس وقت الكسوف والخسوف أم لا؟ بعض العلماء يقول إن الأولى عدم إخبارهم حتى يقع بغتة ويكون له وقع على النفوس وتخاف وتفزع للصلاة، وبعضهم يقول إنهم إن الكسوف والخسوف أحيانا يقع في أوقات متأخرة من الليل، فلو لم يخبروا لما صلوا. والذي يظهر لي أن فيه قولا وسطا، وهو أنه إذا كان وقت الكسوف والخسوف في وقت ليس وقت غفلة، فالأحسن أن لا يخبروا حتى يكون فجأة ويفزع الناس إلى الصلاة ويكون له وقع. أما إذا كان في وقت غفلة، وقت نوم مثلا، الكسوف الساعة 1 أو 2 ليلا، فالأولى إخبارهم حتى يتهيأ ويستعدوا ويأتوا للمسجد، لأنه لو لم يخبروا لربما ما أتوا يصلوا، فإخبارهم فيه مصلح، إخبارهم فيه مصلح. قال: فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادى، والأفضل جماعة، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. ثم ذكر المصنف صفة الصلاة، قال: فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله. يعني أنه يركع ركوعين في الركعة الأولى، يكبر ويقرأ سورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن أقل من السورة التي قبل الركوع، ثم يركع مرة أخرى، ثم يرفع، فركوعان في الركعة الأولى. قال: ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات، يعني 4 ركوعات، مقصود بأربع ركعات يعني 4 ركوعات و4 سجدات في ركعتين، 4 ركوعات في ركعتين، 4 ركوعات و4 سجدات في ركعتين. وإذا تجلى الكسوف قبل أن يكمل الصلاة، نفترض مثلا أنه ما صلوا صلاة الكسوف إلا في آخر الكسوف، فتجلى الكسوف وهم يصلون أتموه خفيفة. وإذا فرغوا من صلاة الكسوف والكسوف لا زال باقيا، فإنه لا يشرع إعادتها، بل يوجه الناس إلى الاستغفار والذكر. وهل يشرع لها خطبة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح أنه لا يشرع لها خطبة، لكن يشرع تذكير الناس، فيشرع للإمام بعدما يصلي بأنه صلاة الكسوف أن يلقي كلمة ويذكرهم بما ينبغي فعله عند الكسوف والخسوف، ودلالات الكسوف والخسوف، وأنهما آيتان يخوف الله بما عباده، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كسفت الشمس في وقته عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس في وقته في 10 من الهجرة، وكان من قدر الله أن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن الشمس لا تكسف إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم، فقال الناس: إذن كسفت لموت ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه يظن أن الساعة قد قامت، ثم أتى وصلى بالناس ركعتين على الصفة التي ذكرنا. طيب يظن أن الساعة قد قامت، السؤال هنا كيف يظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة قد قامت ولها يعني علامات وأشراط، ولم يظهر لم تظهر أشراط الساعة الكبرى؟ كيف يظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة قد قامت؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم نعم لا جلبة الصحابة وصيح الصحابة، نعم هذا نعم نقول الراوي، الراوي يعتقد هذا، يعني يقول من شدة فزع النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصحابي ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يظن أن الساعة قد قامت، وإلا عليه الصلاة والسلام ما كان يظن أن الساعة قد قامت، لأنه يعني يعرف أن الساعة لا أشراط ولا علامات، لا بد أن تظهر هذه الأشراط قبل ذلك، لكن هذا فهم من الصحابي. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ركعتين، ولما صلى بهم تقدم فتقدمت الصفوف، ثم تأخر فتأخرت الصفوف، تقدم لأول مسجد ثم تقدم مع الصفوف، ثم تأخر وتأخرت مع الصفوف، ثم خطب الناس وقال إني أريت في مقام هذا الجنة والنار، وأني لم أريت الجنة فتقدمت لآخذ عنقودا من عنب فأكله، ولو أكلت منه لأكلت منه ما بقيت الدنيا، لكنه عليه الصلاة والسلام منع منه وقيل أنه فيما بعد إن شاء الله. ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، وذكر بعض من رأى، قال رأيت فيها عمرو بن لحي. من هو عمرو بن لحي؟ نعم عمرو بن لحي يجر قصبه يعني أمعاه في النار، وهو الذي سيب السوائل، أول من جلب الأصنام إلى مكة عمرو بن لحي، كان الناس في مكة على دين إبراهيم على التوحيد، انظر إلى خطر الاختلاط والاتصال بالآخرين، ذهب للشام ورآهم يعبدون الأصنام، أتى بالأصنام ووقعت عبادة الأصنام والشرك في مكة بسبب هذا الرجل. قال ورأيت سارق الحاج يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال نشب محجني وإلا سرق، وهذا يدل على سرقة الحجاج إنها من قديم الزمان. قال ورأيت امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام تعذب في النار بسبب هرة، وهذا يدل على أن تعذيب الحيوان من أسباب دخول النار. هذا الدين دين عظيم ودين الرحمة، لا يجوز تعذيب الحيوان. امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض ما رآه في النار، ثم خطب بهم يعني خطبة عظيمة، وكان هذا وقع في 29 من شهر شوال من السنة 10 من الهجرة. طيب إذا حصل كسوف الشمس وقت النهي، فسبقا مر معنا في درس سابق أنها تصلى، يعني وقع بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر تصلى. والكسوف لا يمكن أن يقع إلا في آخر الشهر، في 28 و29 فقط، ولا يمكن أن يقع في غير هذين اليومين، بينما خسوف القمر يقع في 14، ليلة 14 وليلة 15 وليلة 16، ولا يمكن أن يقع في غير هذه الليالي الثلاث. قد أنكر ابن تيمية على من قال من الفقهاء أنه يمكن أن يقع الكسوف في غير هذه الأوقات، وقال من قال ذلك فقد قفى ما ليس له به علم. وأما قول بعض الفقهاء إن الله على كل شيء قدير، نقول نعم إن الله على كل شيء قدير، لكن الله له سنن في هذا الكون، قد قال الشمس والقمر بحسبان. طيب الضرب الثالث من النوافل التي تسن لها الجماعة صلاة الاستسقاء، والاستسقاء يعني طلب السقيا من الله عز وجل بأن ينزل المطر على العباد. قال وإذا أجذبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام. تشرع الاستسقاء عندما تجذب الأرض، أما عند عدم وجود الجذب والقحط فإنها غير مشروعة، لا بد من وجود الجذب والقحط. ولذلك افترض أن صلاة الاستسقاء لا تكون كل سنة، إنما تكون في السنوات التي يكون فيها قحط. أما السنوات التي ما فيها قحط فلا يشرع فيها صلاة الاستسقاء لأنها عبادة، فهي إذن تشرع عند الجذب والقحط فقط. قال: خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا، فصلى بالناس ركعتين كما يصلي العيد. متخشعين يعني خاضعين على خضوع وخشوع. متبذلين يعني يتركون التجمل في الثياب والتجمل في البدن، فيأتون يعني بغير زينة. متذللين يحرصون على التذلل لله عز وجل. متضرعين يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة. وعلى هذا فإن الصلاة قبل الخطبة، فإن الصلاة قبل الخطبة. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، يعني تقدم الخطبة على الصلاة. وهذا ورد وهذا ورد، والأمر في هذا واسع. لكن الذي عليه الفتوى العامة عندنا في المملكة هنا أن الصلاة قبل الخطبة، ولذلك ينبغي التقيد بما عليه الفتوى العامة. وأما الإنسان إذا كان له اجتهادات خاصة هذه يجعلها لنفسه حتى لا يربك العامة باجتهاداتها الخاصة. قال أهل العلم: وينبغي أن يختار لإمامة الناس من يرجى إجابة دعوته من أهل الصلاح والتقوى. وقد كان في عهد عمر رضي الله عنه لما أراد الناس أن يستسقوا أمر عمر العباس قال: صلي بالناس. قال: اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، اللهم إن نستسقي إليك بعم نبينا فأسقنا. والمقصود يعني بدعائه، وليس معنى ذلك توسلا بذاته كما يفعل أهل البدع أو يعتقد أهل البدع، وإنما بدعائه. ولهذا قام العباس واستسقى بالناس وقال: يا ربي إن القوم قد استسقوا بدعائي لك يا ربي بمنزلتي من نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، فأنزل الله تعالى المطر. وفي عهد معاوية لما أراد الناس الاستسقاء قال: أين يزيد بن الأسود؟ قال: ها هو في طرف الصف. قال: تعال يا يزيد وصلي بالناس. فصلى بالناس فثارت سحابة مثل الترس وسقوا الناس وهم في المصلى. كان الناس يختارون يعني لإمامتهم أهل الصلاح والتقوى لأنهم ترجى إجابة دعوتهم. وكانوا أيضا يأمرون الناس قبل ذلك بالصدقة، يقولون مثلا: نخرج يوم الاثنين، فمن يوم الجمعة ويحثون الناس على الصدقة، ويخرج الناس كلهم ويتضرعون إلى الله عز وجل. طيب، هل هناك أيام محددة لصلاة الاستسقاء؟ قال بعض الفقهاء تفقها من عنده أنه الأفضل أن تكون في يوم الاثنين أو الخميس، لأنه يستحب صيامهما، فإجابة دعوة الصائم أقرب. ولكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، هذا تفقه من بعض الفقهاء. والصواب أن صلاة الاستسقاء تكون في أي يوم، وأنها لا تختص بالاثنين والخميس، تكون السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس. أما الجمعة فالأولى ألا تكون الجمعة، لأنه يكتفى بالاستسقاء في خطبة الجمعة. قال: ثم يخطب بهم خطبة واحدة. وهذا هو الفرق بينه وبين العيد. العيد كم خطبة؟ خطبتان. أما الاستسقاء خطبة واحدة. ويكثر فيها من الاستغفار والآيات التي فيها الأمر به. يكثر فيها من تلاوة الآيات التي فيها الأمر به، يعني ينبغي أن تكون خطبة الاستسقاء خطبة مميزة، يكثر فيها من الاستغفار، يكثر فيها من الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، لا يعظم فيها إلا الله عز وجل، يبتعد عن يعني الأمور الأخرى، الأمور السياسية وغير السياسية يبتعد عنها، يجعل خطبة الاستسقاء خاصة بتعظيم الله عز وجل والثناء عليه واستغفاره. قال: ويحول الناس أرديتهم، وهذا يكون عند الدعاء، عند الدعاء وليس بعد الصلاة كما يفعل بعض كثير من الناس. السنة أن يكون في آخر الخطبة، في آخر الخطبة يدعو الخطيب ويدعو الناس معه، يؤمن الناس على دعائه، يدعو الخطيب ويؤمن الناس على دعائه، وقبل أن يدعو يحول رداءه، قبل أن يدعو يحول رداءه ويحول الناس أرديتهم، إذا كان عليه مشلح يقلب مشلحة أو على الشماغ يقلب الشماغ ثم يدعون. فالتحويل يكون في أثناء الخطبة قبل الدعاء وليس بعد الصلاة، وذلك لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه فجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتق الأيسر وما على الأيسر على الأيمن. والحكمة من التحويل هي التفاؤل بتغيير الحال وتغيير حال الناس من القحط إلى الرخاء ومن الشدة إلى زوالها، وأن الله تعالى ينزل المطر. النساء هل يحولن العبايات التي يلبسنها؟ نعم. أما إذا كانوا يصلين خلف الرجال فلا يفعلن ذلك، لأن هذه يؤدي إلى تكشفهم، لكن لو كنا يصلين في مصلى معزول عن الرجال فلا بأس، إذا كانوا يصلين في مصلى معزول في المساجد ولا لا بأس، لأن الرجال لا يرونه، لكن إذا كانوا يصلون في المصلى فلا يحول لا يفعلن ذلك. قال: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين. يعني إذا خرج أهل الذمة، وأهل من هم أهل الذمة؟ نختم بهذه المسألة، من هم أهل الذمة؟ نعم نعم، أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يقيمون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية. فإذا أرادوا الخروج مع المسلمين، إذا أرادوا الخروج مع المسلمين فإنهم لا يمنعون من الخروج معهم، ولطلب الغيث، لأن الغيث منفعته للجميع. وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين لأنهم يقولون لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب، لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيصيب المسلمين معهم، فيعم المسلمين معهم، ولذلك فلا ينفردوا مع المسلمين. هذا ما تيسر شرحه، ونقف عند الضرب الخامس وهو سجود التلاوة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا إله إلا الله. حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول السائل: ما الدليل على أن سبب الكسوف ذنوب الناس والمعاصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فقوله يخوف الله بهما عباده، فإن التخويف لا يكون إلا إذا وقع الناس في الذنوب والمعاصي، ولكن الكسوف والخسوف وقتها واحد، يعني في العدد منذ أن خلق الله الأرض، فهي يقول لا تزيد على سبع ولا تنقص على ثنتين. أما قول بعض الناس أننا في هذا الزمن كثر كسوف وخسوف، هذا غير صحيح، هي تجري على السنن، سنن الله عز وجل، فيجتمع فيها السبب الكوني والسبب الشرعي. السبب الكوني هو السبب الذي ذكرناه بالنسبة للشمس، كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض، وبالنسبة لخسوف القمر أن الأرض تحول بينه وبين الشمس، فهذا يجري وفق سنة الله عز وجل، لكنهم يخوف الله تعالى بهما عباده. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: دعا رائدة المساجد في رمضان إذا دخلت العشر الأواخر يصلي بالناس التراويح أربع ركعات ويصرفون، ثم يقوم بهم آخر الليل ويصلي أربع ركعات ويوتر، ما صحة فعل هذا؟ إذا كان يطيل بهم الصلاة جدا حتى يحصل إحياء الليل فلا بأس، أما إذا كانت أربع ركعات خفيفة هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لكن لو أراد أن يطيل بهم أنا أقول لا بأس، المهم أن يحصل إحياء الليل، سواء قلل الركعات وأطال القراءة أو أكثر الركعات وخفف القراءة، المهم أن يحصل إحياء الليل. نعم. صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع القول بأن تحويل النبي صلى الله عليه وسلم رداءه طلبا للفعل وقوله الطيرة شرك وإنما الطيرة ما أمرك أو ردك؟ نعم، هذا في التطير، أما في الفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل، كان يعجبه الفعل، التفاؤل مطلوب، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يتفاءل حتى بالأسماء، ولما كان في الحديبية لما حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في السنة السادسة من الهجرة، أرسلت قريش مندوبا لها فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يفاوضه بشأن الصلح، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه سهيل بن عمرو، فقال عليه الصلاة والسلام سهل أمرك، تفاءل باسمه، تفاءل باسمه. و قد غير بعض الأسماء التي تعبر عن يعني الحزن، غيره إلى سهل، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفعل ويحب التفاؤل ويتفاءل بالأسماء الحسنة والأشياء الحسنة، فمن ذلك أيضا تغيير الرداء من باب التفاؤل، من باب التفاؤل بأن الله تعالى يغير الحال من حال إلى حال، لحال أحسن، هذا ليس من الطيرة في شيء، الطيرة معناها التشاؤم، تشاؤم بزمان أو مكان أو صوت ونحو ذلك. والطيرة كلما ضعف نور الوحي في بلد كثر فيه الطيرة والتشاؤم، وكلما قوي نور الوحي كلما قلت الطيرة، ولذلك تجد في الأمم الكافرة الطيرة كثير، والعجب أن الطيرة الآن منتشرة في الغرب بشكل كبير جداً. وأذكر أنني كنت في دورة شرعية في إحدى الدول هناك في الغرب، صعدنا عمارة لزيارة أحد الإخوة، فركبنا المصعد، فإذا الطوابق موجودة 1، 2، 3، 13 غير موجود، 12 بعد ذلك 14، فسألت عن السبب في هذا، قال إنهم يتشاءمون برقم 13، هذا من عجب العجب، يعني هذا رقم ما ليس له علاقة، لكن يتشاءمون به. وبعض الناس يتشائم بشهر الصفر، ونحن الآن في غرة الصفر، لا يعقدون صفقات تجارية ولا يسافرون ولا يتزوجون، هذا كله من أمور الجاهلية والتي تدل على ضعف التوكل على الله عز وجل، ويقولون أنها الآن في بعض المباريات عندهم أيضا هذه موجودة، إذا نزل الفريق الفلاني أولا فاز أو انهزم، فيقول هذا الآن موجود عند اللاعبين، يتشاءمون بمن ينزل أولا، يتشاءمون بعض الأمور، وهذا كله بسبب ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله عز وجل. ولهذه أمور ليس لها علاقة بتقدير الله عز وجل، ما لها علاقة. يعني كان الناس في الجاهلية، كان الرجل إذا خرج وقابله رجل أعور رجع، إذا أراد أن يسافر وقابله رجل أعور تشاءم ورجع إلى بيته. طيب ما علاقة الرجل الأعور بالسفر؟ هذا كله من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام، لكنها مع الأسف ما زالت تعشعش في صدور بعض الناس بسبب ضعف التوكل على الله عز وجل وضعف الإيمان. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل قوم صلاة الاستسقاء تصلى بعد شروق الشمس، هل هذا ورد تحديد لها؟ النبي عليه الصلاة والسلام خرج بعدما طلعت الشمس، وهو أفضل وقت لها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، لكن الفقهاء يقولون أنه ليس له وقت محدد، فالإنسان يصليها متى ما شاء، يعني للناس أن يصلوها متى ما شاء متى ما شاءوا. وعلى ذلك فطلاب المدارس إذا أرادوا أن يؤخروا صلاة الاستسقاء مثلا الساعة 9 أو 10 أو 11 فلا بأس، لأن وقتها واسع، بل حتى لو أرادوا يصلوها بعد صلاة الظهر فلا بأس، فوقتها واسع ليس لها وقت محدد، لكن أفضل وقتها هي أن تكون وقت صلاة العيد. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: الواقع أن الخطباء لا يحملون أبنيتهم إلا بعد الخطبة، فهل يحملون بعد الخطبة أم لا؟ السنة أن يكون أثناء الخطبة عند الدعاء، فإذا كان الخطيب تساهل في الاتيام السنة فلا تتساهل فيها أنت، فيعني كما أن الإمام مثلا إذا تساهل في الاتيام السنن وهو يصلي فلا يتساهل المأموم، فمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام يتم به، كذلك أيضا في الخطبة من باب أولى. نعم. يقول السائل: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما هو هذا العلم الذي يعلمه رسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم علما عظيما لا يعلمه كثير من البشر، أعلمه الله وإياه، وأراه الجنة وأراه النار، ورأى النار يحتم بعضها بعضا، فرآهما على الطبيعة، رأى الجنة والنار في ليلة المعراج، ورآهما ليلة الكسوف أيضا، قال: إني قد أريت الجنة والنار في مقام هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمورا كثيرة لا يعلمها غيره، هذا معنى قوله: تعلمون ما أعلم، فهو يعلم أشياء كثيرة لا يعلمها غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فاتت ركعة من صلاة الكسوف كيف يقضيها؟ يقضيها على صفتها، فإن القضاء يحكي الأداء، يعني يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أيضا طويلة لكنها تكون أقصر من التي قبلها، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، يعني يفعل كما فعل في الركعة التي أدركها مع الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة التي فاتتها صوم رمضان سنتين ويشق عليها قضاء صوم 60 يوما، هل يمكن أن تدفع كفارة؟ لا يمكن أن تدفع كفارة لأنها قادرة على القضاء، وصيام رمضان أو قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع، فيمكنها أن تقضي بحسب ما تستطيع، تجعل مثلا في الأسبوع يومين، مثلا كل أسبوع يومين، يعني في الشهر 8 أيام أو 10 أيام، في الشهر الذي يليه كذلك، في الشهر الذي يليه كذا كذلك، بهذا تستطيع أن تقضي. أما أنها تطعم وهي قادرة على الصيام هذا لا يجوز، لا بد من أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وبعض الناس يتساهلون في اللجوء إلى الإطعام مع قدرتهم على الصيام، فمن ذلك القضاء إذا كان كثيرا كما في السؤال، ومن ذلك في صيام الكفارة المغلظة، كفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فلم يستطع إطعام 60 مسكينا، تجد بعض الناس يقول ما أستطيع صوم شهر. الرقاب ما في رقاب الآن، الآن الرق انقرض في العالم كله، فيقال له صوم شهرين متتابعين، يقول ما أستطيع. لكن إذا تأملنا واقعه نجد أنه يستطيع، بدليل أنه صام شهر رمضان كاملا، لكنه يقصد بقوله ما أستطيع أن علي مشقة. مشقة لا بد منها، لأن بالنسبة لسبب الكفارة المغلظة شيء كبير ليس بالأمر الهين، فلا بد من المشقة. ولذلك لا يلجأ للإطعام إلا عند العجز عن صيام شهرين متتابعين. نعم. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي صلاة الليل، وكان يطيلها جدا، حتى إنه ليقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، ثم كان يوتر، ثم إذا أذن المؤذن صلاة الفجر صلى ركعتي الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن اضطجاعا خفيفا. ولذلك السنة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أداهما في البيت، بل إن ابن حزم أبا محمد بن حزم يقول إن من لم يضطجع بعد ركعتي الفجر لم تصح صلاته الفجر في حقه. هذا يدل على يعني ضعف مذهبه، لذلك لا يعول كثير من العلماء على خلافاته، لا يعولون على خلافات الظاهرية عموما، أنه يعني مثل هذه الأقوال أقوال ضعيفة جدا وشاذة. فكان عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك يدخل المسجد، فإذا رآه المؤذن وهو ابن أم مكتوم أقام الصلاة، إذا أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أقام الصلاة مباشرة. وكان الفارق بين الأذان والإقامة بالنسبة للفجر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الفارق بينهما يقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما بين سحوره وصلاته، يعني ما بين الأذان والإقامة، قدر قراءة 50 آية، وجاء في رواية الطبراني قدر قراءة سورة الحاقة وهي 52 آية، قدر قراءة 50 آية كم دقيقة؟ قدرها الحافظ بن حجر قال 3/5 ساعة، وذلك بمقدار ما يتوضأ الرجل عادة، يعني 4 دقائق، يعني 4 إلى 5 دقائق. كان الفرق بين الأذان والإقامة بقدر ما يؤدي الناس السنة الراتبة، أما الإطالة 25 دقيقة أو 30 دقيقة هذا ما أتى إلا فيما بعد، وإلا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان حدود 5 دقائق. وظاهر الحال أن في جميع الصلوات ليس فقط في الفجر إلا العشاء، العشاء كان إذا رأهم اجتمع وعجل، وإذا رأهم تأخر وأخر. فكان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت حجرة عائشة قريبة من مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان في جميع الصلوات يكون في بيته ثم يدخل مباشرة ويصلي بالناس، فلم يكن يأتي للمسجد مبكرا، لأن التبكير إنما هو السنة في حق المأموم، أما الإمام فالسنة أن يأتي وقت الإقامة، وفي الجمعة يأتي وقت الخطبة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل هناك دليل على أن الصوم لا يقوم إلا في 28 و29 والخصوم في ليالي البيض؟ الدليل هو الحس، الله تعالى أجرى السنن، أجرى السنن الكون على هذا. فلو قلت لك الآن ما الدليل على أن الشمس تغرب غدا الساعة كذا وتشرق الساعة كذا وتغرب الساعة كذا، ما الدليل؟ سنن الله عز وجل، استقرأ سنن الله سبحانه وتعالى. فغدا مثلا الشمس تشرق الساعة 6، طيب ما الدليل على أن الشمس تشرق غدا الساعة 6؟ استقرأ سنن الله سبحانه وتعالى، هذا إنما علمه البشر باستقراء السنن، فالدليل هو استقراء سنن الله عز وجل في الكون. نعم. لماذا لا نجمع بين 10 ركعات وبين 12 ركعة بحيث تفعل هذه تارة وهذه تارة جمع بين الأدلة؟ هذا قال به بعض أهل العلم في يعني لما أرادوا الجمع بين حديث ابن عمر وحديث عائشة حديث أم حبيبة، لكن يشكل على هذا أن 12 ركعة من قول النبي عليه الصلاة والسلام وعشر ركعات من فعله، ودلالة القول أقوى من دلالة الفعل. فلو كانت كلها من قول النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يصار لمثل هذا الجمع، لكن بعض أقوى دلالة من بعض، وعلى هذا فيصار الترجيح وهو 12 ركعة. نعم. أحسن الله عليكم. لماذا من فاتته السنة القبلية لصلاة الظهر يقول أنها قضاء مع العلم أن وقت الظهر باقي؟ لأن وقتها إنما هو قبل صلاة الظهر وليس بعد صلاة الظهر، فهي يعني قضى باعتبار أنه يقضي ما كان قبل الظهر فيجعله بعد الظهر، فهو بهذا الاعتبار. لأن كلمة قضى يعني تشمل أكثر من صورة، تشمل قضاء الصلاة إذا فات وقتها، وتشمل أيضا قضى ركعتي السنة الراتبة القبلية تقضى بعد صلاة الظهر، فهي من صور القضاء ولا مشاحة بالاصطلاح. نعم. السلام عليكم. يقول إذا دخل الخطيب وقت الخطبة لم يحصل له الأجر الوارد في حديث التبكير لصلاة الجمعة. الخطيب السنة لا يأتي إلا وقت الخطبة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شيء أكمل من هدي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحال، ظاهر الأدلة والقواعد الشرعية أنه يكون له مثل أجر من أتى الساعة الأولى. وذكر هذا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا يدل على فضل تولي إمامة الناس وخطابة الناس، لأن فيها توجيها وإرشادا، وفيها أيضا أنه يحوز على هذا الأجر العظيم، وهو أنه يكون له مثل أجر من أتى الساعة الأولى. نعم. هل يجبر من فاته شيء من السنة الرواتب بسنة الضحى مثلا أو غيرها لإعداد الأجر المترتب عليها؟ هل إيش؟ هل يجبر من فاته شيء من السنة الرواتب بسنة الضحى مثلا أو غيرها لإعداد الأجر المترتب عليها؟ سنة الضحى سنة مستقلة عن السنة الرواتب، الجبر هنا غير وارد، إنما السنة الرواتب تقضى إذا فاتت فقط. ف يعني ربط سنة الضحى بالسنة الرواتب هذا ليس له وجه. نعم. طيب، نسأل الله عز وجل جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله